وخير من جاء بالتشريع والحكم. في حي سعدية كانت رضاعته محمد خير من جاء محمد خير من جاد الكريم وخير من محط الجو محط الجو محط الجود والكرم آذن براعي آذن براعي من يلومني في غرامي طالما عاش جمالك كن شفيعي يا تهامي جد عطاف منك. بالشفاعة